إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شهر رجب يوشك أن يقال قد ذهب، ثم تهل من بعده نسمات شعبان، ثم تفوح من ورائها نفحات رمضان. هذه الأشهر المباركات التي تكثر فيها العبادات والطاعات، وكان من حكمة الله رب العالمين أن جعل بين يدي شهر رمضان شهر القرآن، شهر الصيام والقيام، جعل بين يديه شهر شعبان، وهو كالنافلة القبلية للصلاة، فهو تمهيد وتعويد للعبد على الطاعة حتى يكون مستعدا لها في شهر الله شهر رمضان. ولكن بين يدي ذلك لا بد من كلمة عن رب قبل أن نتكلم عن شعبان، فنقول في عجالة سريعة إن شهر رجب لم يثبت في فضله سوى أنه شهر حرام، والأشهر الحرام يحرم فيها القتال، ويعظم فيها ظلم الناس بعضهم بعضا. قال الله رب العالمين: منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومعلوم أن الظلم حرام في كل أيام العام، ولكنه تعظم حرمته في الأشهر الحرام، في شهر الله ذي القعدة وذي الحجة وفي المحرم وفي رجب مضر أو رجب الفرد، وهو الشهر الذي نعيش فيه. فلا تظلموا فيه أنفسكم، لا تظلم نفسك بمعصية الله فيه، ولا تظلم نفسك بظلم أخيك فيه، فإن الظلم في هذه الأشهر أعظم من الظلم في غيرها. وأما أنه جاء في فضل رجب شيء مما يذكره الناس على المنابر أو بين يدي المحاريب، فكل ذلك لا يصح عن النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يصح شيء في فضل صيام رجب، وهذا لا يعني أنه لا يصام، وإنما مراد أهل العلم من هذا أنه لا يخص بالصيام، كما نخص شعبان بالصيام، وكما نخص شوال بالست الصيام فيه، أو نخص ذي الحجة بصيام التسع الأول منه، فهذا تخصيص جاء به الشرع. وأما رجب فلا، وهذا لا يعني أننا لا نصوم في رجب، بل نصوم في رجب، وغدا الثالث عشر، وبعده الرابع عشر، وبعده الخامس عشر، الثلاث ليال البيض التي كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصوم الاثنين والخميس، ويقول فيهما ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك مما جاء عنه، فيشمل الأشهر جميعا ومنها شهر رجب. فإذا ما صام المرء الاثنين أو صام الخميس أو صام الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر فهو متبع لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يأتي في شرعه تخصيص صيام لرجب، وجاء تخصيص صيام لشعبان، لأن النفس لو أقبلت على الصيام في رجب لفترت عنه وعن العبادة في شعبان، فتدخل رمضان وهي كالة ضعيفة. فجاء شرع الحكيم بألا ينص على الصوم في رجب، وينص عليه بكثرة في شعبان، حتى يدخل المرء في رمضان وهو على أتم الاستعداد للصيام والقيام والذكر والقرآن. قد يقول قائل من الناس من يكثر الصوم طيلة العام، نقول هذا سيدخل رمضان بجد واجتهاد سواء جاء النص في رجب أو لم يجئ، لأنه يصوم في رجب وفي شعبان وفي شوال وفي ذي القعدة وفي صفر وفي ربيع وفي جمادى، فهذا عادة له، فهذا يصوم ما شاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر عليه الصلاة والسلام، وقال خير الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فالشاهد أنه لم يخص رجب بصيام، ولكن لا يعني هذا أننا لا نصوم فيه، بل نصوم فيه، ولكن لا نخصه بالصوم، ونكثر من الصوم في شعبان كما يأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. ويبقى هاهنا أمر يخص رجب، وهو أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسراء والمعراج كان في رجب، فضلا عن أن يكون في السابع والعشرين منه. ثم إن الاحتفال بذلك لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن خلفائه الراشدين، ولا عن التابعين، ولا عن الأئمة المتبوعين. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار ومن حال أهلها. فإذا لم يكن في السابع والعشرين المعراج، فضلا عن أن يحتفل به، فعلينا أن نتمسك بغرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويبقى أمر آخر، وهو أن تحويل القبلة لم يكن في منتصف شعبان، وإنما على الراجح كما ذكر الحافظ في فتح الباري كان في منتصف رجب، ولا يترتب على ذلك احتفال ولا شيء من هذه الأمور المحدثة. هذا ما يخص شهر رجب. وأما إذا ما انتهى رجب فدخل شعبان، هذا الشهر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه كله، كما تقول أمنا أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وعنهن أجمعين، كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. فإذا من سنته صلى الله عليه وسلم الإكثار من صيام في شعبان، حتى إن العبد كأنه صام الشهر كله. فإذا ما مهل لنفسه بالصيام في شعبان سهل عليه في رمضان، وسهلت عليه العبادة، وسهل عليه الذكر والقرآن، وسهل عليه القيام بين يدي الواحد الديان سبحانه وتعالى. فإذا كان من الحكمة أن يكثر من الصوم في شعبان لأنه تمهيد لرمضان. وهناك أمر آخر نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أنه لما سئل ما نراك تصوم من شهر بعد رمضان كما تصوم في شعبان، قال ذلك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. من أحب أن يتقبل منه العمل فليكثر من الصوم لله جلت قدرته، لأن الصوم كالغلاف الذي يحوط بالعمل فيصونه من الإحباط ومن الفساد. فمن أراد أن يتقبل منه العمل فليكثر من الصوم. ولذلك كان يصوم الخميس وقال فيه ترفع الأعمال إلى الله، لأن الخميس ختام الأسبوع، والأسبوع فيه ما فيه مما لا يحصيه إلا الله. فيأتي يوم الخميس فيصوم العبد ويتقرب إلى ربه، والحسنات يذهبن السيئات، ويأتي الصوم فيحوط بالعمل فيحفظه فيرفع إلى الله مقبولا. ولما كان الخميس نهاية الأسبوع فشعبان نهاية العام. بعض الناس يحسب أن نهاية العام في ذي الحجة، والذي ثبت عن النبي أنه في شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله رب العالمين. يا من أكثرت الذنوب طيلة العام، ويا من أسرفت على نفسك طيلة الأشهر السابقة، إنه وشيق جدا أن يهل علينا ذلك الشهر، فأقبل عليه بقلبك قبل جوارحك، واستعن بالله جلت قدرته على طاعته وعلى صيامه حتى ترفع الأعمال حسنة مقبولة. فإن الأعمال بالخواتيم، من أساء طيلة الأسبوع فليحسن في الخميس، ومن أساء طيلة العام فليحسن في رجب وفي شعبان. ومعلوم أن من تعلق تخلق، من تعلق بشيء تخلق به، ومن تعلق برمضان تخلق بأخلاقه طيلة العام. ولذلك كان سلفنا رضي الله عنهم 6 أشهر يسألون الله رمضان، أن يدركهم رمضان. فإذا ما جاء رمضان فصاموا وقاموا وبذلوا من الإحسان ما بذلوا، ظلوا 6 أشهر نصف العام الآخر يسألون الله قبول ذلك الشهر، تعلقوا به فتخلقوا بأخلاقه. من تعلق بشيء تخلق بأخلاقه. ولذلك كان العام عندهم كله رمضان، في الذكر والقرآن، في الصيام وفي القيام، في الطاعات، في الصدقات، في البر والإحسان، رضي الله عنهم وأرضاهم فسادوا الأرض وعمروها، ولكننا جئنا من بعدهم فبدلنا فاستبدل بنا. الشاهد أنه كان يصوم شعبان لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فيحب أن يرفع عمله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الصيام والقيام وسائر الطاعات، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن أراد أن يستقبل رمضان فليبدأ باستقبال شعبان، ومن أراد أن يوفق للصيام الحق في رمضان فليصم حقا في شعبان، ومن أراد أن تتقبل منه الطاعات في رمضان فليستعد لها في شعبان. إننا علينا أن نستقبل رمضان من الآن، وعلينا أن نعد له العدة ككل مسافر، فإنه لابد أن يعد عدته من زاد وراحلة. فكذلك السفر في رمضان سفر إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا السفر لا بد له من زاد حتى لا تنقطع بك السفر. لا بد أن تتزود بالذكر، بذكر الله سبحانه، وأن تتزود بالقرآن. علينا أن ننفض الغبار عن قلوبنا قبل مصاحفنا، وأن ننفض الأتربة عن جوارحنا قبل القرآن الذي كنا نقرأه في رمضان فتركناه إلى الآن. علينا أن نستعد لكي تكون القلوب منشرحة في رمضان للطاعة، فلا تأتي النفس بالصيام وهي كالة، أو وهي مالة، أو وهي ضعيفة غير راضية عنه، وحتى نأتي بالقيام ونحن نشطاء أقوياء عليه، لأن القوة في البدن إنما هي قوة القلب. فكم من إنسان يطيل الوقوف في الطوابير أيا كانت، وهي كثيرة هذه الأزمان، ومع ذلك لا يصبر على دقائق في الوقوف بين يدي الله في الصلاة. ولكن هناك من المؤمنين من قلبه قوي بالإيمان فيطيل الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فثبت إذن أن القوة قوة القلب، وأنها قوة الإيمان، وأنها قوة التقوى. والإيمان والتقوى يزيد وينقص، فزده من الآن بذكر الله، وزده بالقرآن وقراءته وتلاوته، وزده بالصدقات منذ الآن. تصدقوا على الأرامل والمساكين والفقراء، تفقدوهم وانظروا حاجاتهم، وابذلوا لله سبحانه وتعالى. لا تقصروا الطاعات على رمضان، فإن رب رمضان هو رب سائر العام. فأكثروا من البذل، فإن الناس في حاجة، وكم من أرملة محتاجة، وكم من يتيم في مسغبة وحاجة. فاتقوا الله في الناس، اتقوا الله رب العالمين في المساكين وفي الفقراء، تفقدوهم، لا يكون في رمضان وفقط. وكذلك الصلاة والإكثار من النوافل ومن قيام الليل ومن الوتر، فإن من أراد أن يستقبل رمضان حقا فليستعد له من الآن، وليكثر من الاستعداد في شعبان. هذا لمن أراد أن يوفق في رمضان. كنا منذ قليل نقول جاء رمضان ثم ذهب رمضان ثم ها هو يأتي رمضان، فماذا صنع بنا؟ هل غير منا رمضان الفائت؟ وهل بدل من أحوالنا رمضان الذي مضى؟ هل تزودنا منه قرآنا؟ هل تزودنا منه طاعة وعبادة؟ هل تزودنا منه صياما وقياما طيلة العام؟ إن رمضان محطة في طريق العام، يتزود منها المرء طيلة العام، يأخذ من صيام فيصوم في شوال ستة أو يزيد، ويصوم في ذي القعدة ثلاثة أو يزيد، ويصوم في ذي الحجة عشر أو يزيد، وهكذا يأخذ من رمضان. وكما يأخذ من الصيام في محطات العام يأخذ يتزود من رمضان، كذلك كان يتصدق من ماله في رمضان، فليأخذ منه زادا في سائر العام، يجعل لنفسه صدقة يخرجها كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، ويتفقد بها أحوال الناس. وكذلك كان يذكر ربه سبحانه وتعالى، يتزود من ذلك من رمضان في سائر العام، وهكذا في سائر الطاعات. فمن أراد أن يستقبل رمضان فليستقبله من الآن، وليستعد له من شعبان. نسأل الله رب العالمين أن ييسر لنا الدخول في رمضان، وأن ييسر لنا إدراك رمضان، وأن ييسر لنا الصيام والقيام فيه، وأن ييسر لنا الصدقة والإحسان فيه، وأن يتقبل منا كل ذلك بفضله ومنه. هو أكرم الأكرمين وهو أجود الأجودين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.